أيها المسلمون علينا أن نجتمع ولا نفترق. نجتمع على ماذا؟ نجتمع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله في محكم تنزيله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد قال الله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيها المسلمون، فعلينا أن نجتمع وأن نتفق ولا نختلف ونفترق، فإن الفرقة عذاب والجماعة رحمة. فنحن بفضل الله أهل دين واحد في هذا البلد المبارك ومنهج واحد، فالمسلمون على الفطرة وعلى السنة وعلى الإسلام. فعلينا أن نستمع على كتاب الله وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وما عشناه في هذه الأيام من قلاقل وفتن ومن خروج لفئة مارقة باغية خرجت عن الشرعية وخرجت عن أمر ولاة الأمور، فإن هذه فرقة باغية بثت روح الفرقة وبثت روح العصبية وروح القبلية المستهجنة، وبثت في نفوس الناس العصبية والفرقة من أجل أن تجد لها منفذا في تطبيق ما تريد من سيطرة على البلد بفضل الله، ثم بفضل المجاهدين الذين وفقهم الله جل وعلا. فرق الله شملهم وشتت الله جمعهم وخيب الله سعيهم، فإن هؤلاء قوم سوء. فعلينا أن نجتمع ولا نختلف. معاشر المسلمين، هؤلاء دخلوا تحت ستار الحزبية. أيها المسلمون، إن الحزبية داء عظيم، إن الحزبية داء عظيم. دخل هؤلاء البغاة وهؤلاء المارقون وهؤلاء المجرمون دخلوا تحت ستارها، دخلوا تحت ستارها يوم أن نردنا كتاب الله ونردنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالاجتماع، ونحن افترقنا وأتينا بالحزبية من الغرب، وأصبح الناس أحزابا وأصبح الناس فرقا يتقاتلون. فأهل الأحزاب يخدمون الأحزاب ولا يخدمون وطنهم ولا يخدمون البلاد. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فعلينا أن نكفر بهذه الأحزاب ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. نعتصم ونجتمع تحت كتاب الله وتحت سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الفرقة عذاب كما قاله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المارقون المسلمون استغلوا الحزبية فدخلوا تحتها واحتموا بحماها ودخلوا تحت ستارها، فاستغلوا لإيقاظ الفتنة ولإيقاظ حرب شعواء في هذا البلد وخروج على ولاة الأمور. أيها المسلمون، إن أهل الأحزاب يتغيرون ويتلونون. نحن رأيناهم وشاهدناهم يصادقون اليوم ويعادون غدا، ليست لهم مواقف، فهم ينحرفون مع مصالحهم ومع مصالح أحزابهم. يكفرون الرجل اليوم ويحكمون عليه بالإسلام وبالأمانة والصدق غدا، نسأل الله العافية. أيها المسلمون، علينا أن نتقي الله جل وعلا من هذه الأجندة الخارجية التي دخلت إلى بلدنا. فهذه أجندة لا تريد للبلد أمنا وأمانا ولا استقرارا، ولا تريد له رخاء ولا تريد له اطمئنانا. تريد من أن يعيش البلد في ماذا؟ في حرب وقتال، في تخلف وفي خوف وذعر. هذه الأجندة، ومن هذه الأجندة بارك الله فيكم هؤلاء الشيعة، هؤلاء الرافضة الذين تدعمهم دولة إيران. فقد بثوا سمومهم في هذا البلد، فاحذروهم معاشر المسلمين. إن الإمام مالك رحمة الله عليه كفرهم بقول الله جل وعلا: ليغيظ بهم الكفار، في آخر سورة الفتح. قال ابن كثير رحمة الله عليه: واستدل الإمام مالك بهذه الآية على كفر الرافضة الذين أبغضوا صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهم يكفرون أبا بكر وعمر، ويطعنون في عائشة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. اتهموا القرآن بالنقص وطعنوا في فراش النبي عليه الصلاة والسلام. فاحذروهم معاشر المسلمين.